بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه الإعجاز باقي لأني ذكر ثلاث وجوه صح. الأول الغيوب، والثاني أمية النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث قال إيش؟ بديع النظم صح؟ بديع النظم جعله عشرة وجوه. تمام شايخ؟ ما هو الوجه الأول؟ خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم صح؟ إذن القرآن مغاير لكلام العرب، لا هو قصيد ولا هو خطبة ولا هو شعر ولا هو نثر، فجاء بنوع بالنسبة لهم غير معروف عندهم، جاءهم الآن خارج عن المعهود مما يتكلمون به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه إيش؟ على كثرته وطوله متناسب في الفصاحة، وهذا لا يكون عندهم. القصيدة الواحدة التي يقولها أو الخطبة الواحدة لا تكون متناسبة. هذا التناسب العجيب الشديد الذي يجعل من القرآن مثل ما قلنا لكم مثل السوار، كقطعة واحدة، بحيث أنك لا تستطيع أن تميز من أين جاء وكيف صب هذا الصب، فأصبح قطعة واحدة متناسب، وهذا ركز عليه ابن عطية كثير ترى. طيب الثالث أي أن نظمه وتأليفه لا يتفاوت ولا يتباين، وهذا واضح، وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تمام. طيب والرابع ها أنه إيش؟ يجمع الأمور المختلفة ويجعلها مؤتلفة، والأمور المتباينة يجعلها متناسبة، والأمور المتنافرة يجعلها كأنها شيء واحد، فيرغب ويرهب في آن واحد، وأنت ما تحس بهذا الانتقال الذي يكون بين الترغيب وبين الترهيب، وهما أمران متنافران. أنت إما أن ترغب وإما أن ترهب، هو يرغب ويرهب في آن واحد، بل ربما أحيانا جمعهما في آية واحدة، بل في قطعة من آية. واضح؟ وهكذا نجد أنه يجعل أمور مختلفة يجعلها متقاربة، وهذا يصعب على البشر أن يفعلوه، يصعب عليهم. الإنسان مثلا كمثال إذا غضب قطعا أنه سيتكلم بكلام شديد، لكن أن يكون يزجرهم ثم يلين لهم ويرغبهم، هذا الترغيب الشديد يعني لاحظوا فرعون ثم يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذه الآن فيها لين معه ومع ذلك فيها تهديد لعله يتذكر أو يخشى، يعني إن لم يتذكر ولم يخشى مع القول اللين فماذا سيكون له؟ فهمتم؟ يعني كأنه حصره، قال أنتم قولوا له قولا لينا وهو ليس أمامه إلا أن يتذكر أو يخشى. طيب يا رب وإن لم يتذكر أو يخشى؟ فهذا يعني في وعيد مثل ما يقولون لا يقدر قدره، فهذا ما يستطيع إنسان أن يفعله بنفسه. يعني أنت في ألفاظك ولا أي شخص أبلغ واحد في العالم ما يستطيع يقول هذا، فهو إما أنه يهدد وإلا أنه يرغب وإلا أنه يعني تجد أنه يميل مع الشيء الذي هو بصدده، لكن أن يكون يجمع الأمرين المختلفين في آن واحد هذا يصعب. طيب هذا الرابع ها القول اللين إيه لا لا هو يقول فقولا له قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، فهم الآن يقولون يحاجان ربهما يقولان إن فرعون أمره شديد ونحن نخاف، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لاحظت السياق واضح جدا. طيب الخامس احنا شرحناها لكن أنا بس حتى تتذكرونها، الخامس أن نظم القرآن جاء إيش مغاير لكلام الجن مو بس كلام الإنس. واضح؟ أيوة حتى الجن أيضا مغاير لكلامهم. كيف؟ الله عز وجل يقول لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فما دام أنه مغاير لكلام الجن فمن باب أولى، لأن الجن يقدرون على شيء لا يقدر عليه البشر من اللطافة والاختفاء والتشكل إلى غير ذلك، ومع ذلك أيضا هم عاجزون عن الإتيان مثل القرآن كعجز الإنس بل أشد. طيب وتكلم عن قضية أنه طيب كيف نعرف ما كيف نعرف، جاوب عنها وكلامه وين كان هو من المتكلمين، لكن كلامه هنا واضح وقوي ويرد على كثير من العقلانيين اللي ممكن الآن يقولون هذه الحجج التي هو ذكرها. السادس أن الوجوه التي توجد في كلام العرب كلها موجودة في القرآن، يعني بعبارة أخرى نقول أن القرآن غير خارج عن أساليبهم، لا هو خارج عن كلامهم، فهو نوع جديد بالنسبة لهم، لا هو من قصيدهم ولا من رجزهم ولا من خطبهم ولا، طيب ماذا هو؟ شيء آخر، يعرفون أنه ليس من هذا ولا من هذا ولا من هذا، ولكنه غير خارج عن أساليبهم، فكل أسلوب عندهم هو موجود في القرآن، عندهم قصة القرآن في قصة، عندهم استفهام القرآن في استفهام، عندهم خبر فعل أمر إلى آخره، كل الأساليب اللي هي موجودة في العربية موجودة في القرآن، بل حوى أشرفها وأفضلها، واضح؟ طيب السابع قال أنه إيش؟ إيه أنه برع في اللفظ والمعنى، وهذا لا شك أنه ألطف وأعجب، يعني كونه يعني قد يبدع الإنسان في لفظه لكن يصعب عليه المعنى، وقد يبدع في معناه ولكن يصعب عليه تقييد ألفاظه وضبطها، لكن أن يبدع في اللفظ والمعنى معا فهذا أصعب ما يكون، هذا أصعب ما يكون على الناس، واضح؟ القرآن جاء فيه البراعة أظهر والفصاحة أتم، البراعة في إيش؟ في اللفظ أظهر، وهي أيضا في المعنى أظهر، والفصاحة أيضا وهي تكون في اللفظ أيضا أتم. طيب الثامن قال إيش؟ بتميزه وتخصصه، بأنه إيش؟ له رونق وله جمال وحسن ليس لغيره، بأنه له رونق وله جمال وحسن ليس لغيره، وهذا هو اللي يعني أو جزء منه ما تكلم عنه الشيخ أبو بكر في رسالته. طيب المعنى التاسع وهذا اللي وقفنا عنده ولا لا؟ أيوة الحروف المقطعة. طيب قال إعجاز القرآن في الحروف المقطعة، ومعنى تاسع وهو أن الحروف التي بني عليها كلام العرب 29 حرفا، وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف 28 سورة، وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة، يعني كم؟ 14، وهو 14 حرفا ليدل بالمذكور على غيره، انتبهوا هذه الحكمة، وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم، هذه حكمة ثانية. جميل، تريدون نقول لكم الثالثة والرابعة ولا نقرأ وأنتم واضحة عندكم لأن تحت خط؟ طيب قال ويشبه أن يكون التنصيف وقع في هذه الحروف دون الألف، يعني أن الحروف إيش 28، لأنه إذا جعلت أنت الألف والهمزة حرفا واحدا صارت 28، هذا معروف، لأن الألف قد تلغى وقد تقع الهمزة وهي موقعا واحدا، والذي تنقسم إليه هذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وبنوا عليها وجوهها أقسام نحن ذاكروها، فمن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مهموسة وأخرى مجهورة، وهذه إيش تسمى؟ الصفات، صفات الحروف معروف يعني تدرس في القراءات في التجويد، منكم يأتي هنا. وكذلك أي نعم، يقول فالمهموسة منها 10 وهي الحاء والهاء والخاء والكاف والشين والثاء والفاء والتاء والصاد والسين، مجموعة في قولك إيش؟ فحثه شخص سكت. وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة، يعني عكس المهموسة. قال وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في أوائل السور، وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء لا زيادة ولا نقصان. أي نعم، وهكذا في كل الصفات يا شيخ عبد الرحمن، هل أفهمها؟ يقول موجود في الأحرف المقطعة هذه الـ 14 اللي في أوائل السور النصف من كل صفة. الأحرف القلقلة صفة؟ صفات الحروف وليست صفات نطقك بالحروف، القلقلة صفة النطق، واضح؟ قال والمجهورة معناه أنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع طبعا من قوة الإشباع ومنع أن يجري معه النفس حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. والمهموس كل حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس، وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتبنى عليه أصول العربية. ولذلك هذا الكلام الذي يقوله هو طبعا قاله بعده الزمخشري وقاله قبله سيبوي، فتنتبهون لهذا. فهذا الكلام الآن ليس هو أول من يقوله، لكن هو أول من طبقه على مسألة الحروف المقطعة فيما أعرف، لأن سيبويه ما تكلم على أنها قضية حروف مقطعة ولا غير هذا، وإنما تكلم عليها من حيث أنها هي حروف العربية. واضح؟ أي نعم، وهي صحيحة، وطبعا قال بها شيخ الإسلام بعده ابن كثير وغيرهم. قال وكذلك مما يقسمون إليه الحروف، يقولون إنها على ضربين، أحدهما حروف الحلق وهي 6 أحرف، العين والحاء والهمزة والهاء والغاء والخاء والغين، والنصف الآخر من هذه الحروف مذكور في جملة الحروف التي تشتمل عليها الحروف المثبتة في أوائل السور، وكذلك النصف من الحروف التي ليست بحروف الحلق. نعم، هذا يسمونه التنصيف. ها؟ مخرج هذا ليس صفة. طيب، هو قال، هو تكلم عن الصفة انتهينا، وهذا في كل الصفات. الآن سيأتي إلى قضية إيش المخارج، نفس القضية. قال وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين، أحدهما حروف غير شديدة، وإلى الحروف الشديدة، رجع للأولى الآن، وهي التي تمنع الصوت أن يجري فيه، وهي الهمزة والقاف والكاف والجيم والضاء والذال والطاء والباء، وهي الصحيح التاء. لكن هو هكذا قالها، هل هذا خطأ من النسخ؟ الله أعلم. يقول وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضا هي مذكورة في جملة تلك الحروف التي بني عليها تلك السور، ومن ذلك الحروف المطبقة وهي 4 أحرف وما سواها منفتحة، فالمطبقة الطاء والضاء والصاد والضاد. قد علمنا أن نصف هذه الحروف في جملة الحروف المبدوء بها في أوائل السور. إذن هذه عملية التنصيف الآن واضحة، فيها أشكال عندكم؟ ها؟ ما فيها أشكال. طيب، ما هي الحكمة؟ طبعا هو ذكر الآن الحكمة الثلاثة الأولى واضحة، ليدل بالمذكور على غيره، وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي بها كلامهم، هذه واضحة؟ طيب، يقول وإذا كان القوم الذين قسموا هذه الحروف هذه الأقسام لأغراض لهم في ترتيب العربية وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا مباني اللسان على هذه الجهة، وقد نبه بما ذكر في أوائل السور على ما لم يذكر على حد التنصيف الذي وصفنا، دل على أن وقوعها الموقع الذي يقع التواضع عليه بعد العهد الطويل لا يجوز أن يقع إلا من الله عز وجل، لأن ذلك يجري مجرى علم الغيوب. إذن هو الآن ماذا يقول؟ يقول اللغة العربية في أصل وضعها اجتهادي وليس توقيفي، فهمتم الآن المنحى الذي ينحى إليه؟ طيب، يقول هؤلاء الذين اجتهدوا في أصل وضع اللغة العربية قبل مئات السنين قبل منبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا اللغة العربية على هذه الأصول، ثم يأتي القرآن بعد مئات السنين على نفس النظام الذي وضعوا عليه أصل اللغة، يقول هذا التواضع، يعني هذا الاتفاق، أن يتفق يعني الكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وهو القرآن مع الأصل، يقول هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم لما وضعوا أصول اللغة العربية وجروا فيها هذا التقسيم وجعلوها تخرج من هذه المخارج إلى آخره. فهمتم الصورة؟ أنا قال بالعكس، أن العلماء لما استخرجوا صفات الحروف، لا يقول لا يجوز أن يقع إلا من الله، لاحظ، دل على أن وقوعها الموقع الذي يقع التواضع عليه، يعني اتفاقهم عليه، ليس قصدك أنهم وضعوها يعني اصطلحوا أن هذه مجهورة وهذه مهموسة، لا لا لا لا لا، يقول الذين وضعوا أصل اللسان، فهمت؟ أيوة، ها؟ إيه نعم، الذي تتكلم به هو طبعا يرى أنه ليس توقيفي. شيخ الإسلام يرى أنه توقيفي. إيه، والمسألة فيها ثلاث أقوال. أنا ما أريد أدخل في هذا، لكن أنا أريد بس أنت حتى تتضح لك الصورة بغض النظر عن ما هو رأيه. الله أعلم. المهم يقول الذين وضعوا أصول اللغة العربية اتفقوا على أن المخارج تكون بهذه الطريقة والصفات تكون بهذه الطريقة، سواء كان هذا الاتفاق يعني مثل ما نقول يعني مثل ما نتكلم في المبتدأ والخبر، أو أنه يعني وقع لهم اتفاقا. فعلى كل الأحوال على كل الأحوال كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن على أصل وضع لسان اللغة العربية بعد مئات السنين، هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله. محمد بنفسه لا يستطيع أن يفعل هذا، هذا مقصده. يعني الآن هو اختلفت اللغة من أصلها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو يرى أنها ما اختلفت. أيوة، هذا هو يرى هذا، ولذلك هو ما يرى ما عاد وش دليله، حد ابحث عنه يعني. لأنه الأصل إنه اللغات يعني تختلف من زمن لزمن، فيه زيادات ونقص. المهم هو يرى أن يعني الذين الآن وضعوا هذه الصفات هذه المخارج بهذه الطريقة، فلنفترض أنها من أصل بداية التكلم بها، أو من كما تقول أنت من أصل يعني من آخر تطوير لها، جاءت على نسق ما وضعوه، وهذا لا يمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد العهد بهم. إيه، على نسق ما يعرفون. واضح؟ طيب إذا كانت تتوارث إيش المشكلة؟ الكلام اللي أورده لا ينطبق على يعني على القول بأن وضع اللغة التوقيفي. طيب أصبر سيأتي، ما هو مشكلة. يعني إذا قلنا مثلا، لا أنا قصدي لا تدخلون قول في قول، أصبروا الآن خلونا على قوله. أنا أقول لكم ما الذي يقوله هو. لا لا لا، العلماء ما وضعوا هذه الصفات، إنما سموها، قالوا أنها مجهورة لأنه والله ما يطلع معها الصوت، هذه مهموسة لأنه يطلع معها الصوت، فهمت، يطلع معها النفس. دراسة علمية وضع المصطلحات على حسب ما لنا إحنا، هو يقول أصل الوضع، ما يتكلم عن ما سميت به. إيه، وإذا قد خالف لا الماضي ولا طبعا أكيد، بس الحجة في الماضي وليس الحجة فيما يأتي. طيب يقول وإن كان إنما تنبه على ما بني عليه اللسان في أصله ولم يكن لهم في التقسيم شيء، وإنما التأثير لمن وضع أصل اللسان، فهمت؟ فذلك أيضا من البديع الذي يدل على أن أصل وضعه وقع موقع الحكمة التي يقصر عنها اللسان. طبعا هذا الآن على كلام من؟ على كلام التوقيف، فهمت؟ ولذلك هو قال وإن كان إنما تنبه، فجاء به على السياق إيش؟ على السياق الافتراض، يعني لأنه لا يقول أنها توقيفية بعكس شيخ الإسلام. فلما تيجي الكلام شيخ الإسلام ستجد أنه يبرز هذا أولا وذاك ثانيا، يعني عكس ما فعل المؤلف. أي يقول وإن كان إنما تنبه على ما بني عليه اللسان في أصله، جميل، ولم يكن لهم في التقسيم شيء، وإنما التأثير لمن وضع أصل اللسان، فذلك أيضا من البديع الذي يدل على أن أصل وضعه وقع موقع الحكمة التي يقصر عنها اللسان. أي جميل، يقول فإن كان أصل اللغة توقيفا فالأمر في ذلك أبين واضح، وإن كان على سبيل التواضع، فهمت الآن إيش قصدي لما قلت أنا قبل قليل التواضع أنه يقصد الأصل، فهو عجيب أيضا، لأنه لا يصح أن تجتمع هممهم المختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى. وهذا هو القول الثالث. القول الثالث أن اللغة أصلها توقيفي، ولكن معروف أن اللغة يعني مثل ما نسميها يعني تتولد، أي فضرب يتولد منها ضارب ومضروب ومضرب وضربة، فهمتم، وضراب ومضاربة، أيوة، فما يأتي من المشتقات بعد ذلك إنما هو ما يحدثه الناس. أيوة، وشيخ الإسلام أيضا حكى هذا وقال أيضا يجوز أن يكون، يجوز أن يكون، لكن يبقى أنه أصل وضع اللغة توقيفي، تعليم من الله عز وجل، كيف الله أعلم. على العموم لا إشكال، لأنه تلاحظون أنه في النتيجة هم ما يختلفون. يقول فإن كان أصل اللغة توقيفا فالأمر في ذلك أبين، وإن كان على سبيل التواضع يعني أنهم قوم اصطلحوا على استعمال هذا اللسان، فهو عجيب أيضا، لأنه لا يصح أن تجتمع همم مختلفة على نحو هذا إلا بأمر من الله تعالى. الله أعلم، إيش المانع؟ يعني هل لا بعض الذين يقولون أنها ليست توقيفية يقولون اللغة العربية ليست لغة مستقلة وإنما يشتقة من السامية، فهمت؟ ولذلك إلى الآن تجدهم يطرحون طروحات إنه والله في تشابه بين العبرية والعربية سواء في كتابة الحروف ولا في نطقها إلى غير ذلك وأشياء كثيرة. أنا مقصدي إنه هذه قضية أخرى بالنسبة لنا لا ما يهمنا، إحنا نقول والله إن كان توقيف فالأمر معجز وإن كان ليس توقيف فالأمر أيضا معجز. لماذا؟ لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن على أصل وضع اللسان أيا كان توقيفيا ولا اجتهاديا هذا أمر ليس من علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قدرته هو ولا من علم أحد في زمنه ولا من قدرته، فهمتم؟ نعم هذا المقصد. يقول لأنه لا يصح أن تجتمع همم مختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى، وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من وجه. هذا الآن واضح؟ طبعا سيذكر وجه ثاني الآن. يقول وكذلك بني أمر الحروف التي ابتدئ بها السور على هذا، فأكثر هذه السور التي ابتدئت بذكر الحروف ذكر فيها ثلاثة أحرف وما هو أربعة أحرف وما هو أربعة أحرف سورتان، وما ابتدئ بخمسة أحرف سورتان. فأما ما بدأ بحرف واحد فقد اختلفوا فيه، فمنهم من لم يجعل ذلك حروفا مثل قاف ونون، بعضهم يجعلها أسماء، وإنما جعله فعلا واسما لشخص شيء خاص، ومن جعل ذلك حرفا قال أراد أن يحقق الحروف مفردها ومنظومها، ولضيق ما سوى كلام العرب أو لخروجه عن الاعتدال يتكرر في بعض الألسنة الحرف الواحد في الكلمة الواحدة والكلمات المختلفة كثيرة، كنحو تكرر الطاء والسين في لسان يونان، وكنحو الحروف الكثيرة التي يسمى لشيء واحد في لسان الترك، ولذلك لا يمكن أن ينظم من الشعر في تلك الألسنة على الأعاريض التي تمكن في اللغة العربية، والعربية أشدها تمكنا وأشرفها تصرفا وأعدلها، ولذلك جعلت حلية لنظم القرآن وعلق بها الإعجاز وصار دلالة في النبوة. واضح هذا؟ طيب الثالث أو الرابع، قال وقد يمكن أن تعاد فاتحة كل سورة لفائدة تخصها في النظم، يعني ما ذكر فيها ألف لام ميم غير ما ذكر فيها ألف لام ميم راء، فكل واحدة إذا نظمها له علاقة بهذه الحروف. يقول إذا كانت حروفا كنحو ألف لام ميم، لأن الألف المبدوء بها هي أقصاها مطلعة واللام متوسطة والميم متطرفة لأنها تأخذ في الشفة، فنبه بذكرها على غيرها من الحروف، وبين أنه إنما أتاهم بكلام منظوم مما يتعرفون من الحروف التي تتردد بين هذين الطرفين. واضح؟ ليش؟ أي تشكيل؟ ألف لام ميم. طيب صحيح. طيب فيه معنى هنا ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره، وهو أنه يأتي بعد هذه الأحرف الاحتجاج للقرآن. أنه يأتي بعد هذه الأحرف الاحتجاج للقرآن كلها. إيه وإنما أشكل هذا في سورتين فقط. أعرف ماذا تريد أن تقول. عرفت؟ إيه ومع ذلك فهاتين السورتين الجواب فيهما واضح أيضا، وهي ألف لام ميم العنكبوت أشد شيء، صح؟ إيه وفيها ذكر الابتلاء، وأعظم الابتلاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مريم نفس الكلام من الوحي. الوحي أصلا في الوحي واضح، لا إشكال فيه. لا ما هو تكلف، لا هذا ابتلاء ثقل التكليف، وهو فتنة. حصل ولا ما حصل؟ هناك من كتب الوحي وهرب وتنصر، فتنة مطلقة في العنكبوت هذا هو. أما القرآن ليس فتنة مطلقة. وعلاج الفتنة في أين؟ ولذلك انظر إلى آخر السورة. طيب شيخ في سورة مريم الوحي قلت ذكر الوحي. الوحي جواب مريم سهل، لكن هو اللي فيه يعني إشكال أو صعوبة هو جواب العنكبوت. طيب خلاص انتهينا من الوجه التاسع. قال ومعنى عاشر هذا الأخير وهو أنه سهل سبيله, سهل سبيل القرآن سبحانه وتعالى, فهو خارج عن الوحشي المستكره والغريب المستنكر وعن الصنعة المتكلفة, وجعله قريبا إلى الأفهام, يبادر معناه لفظه إلى القلب, ولذلك يسمعه العامي فيفهم ويسمعه العالم فيفهم. فرق بين فهم العامي والعالم, لكن لا يوجد عامي يقول أنا والله لا أفهم القرآن, واضح؟ إلا إذا كان لا يفهم الكلام العربي أصلا, هذا شيء آخر, لكن نتكلم عن الذي يفهم الكلام العربي إذا سمع القرآن فهمه, فإذا سبيله سهل ليس صعب. قال فهو خارج عن الوحشي المستكره, لأن دائما الوحشي هذا الذي يخاطب به السادة والقادة, والغريب المستنكر اللي يكون يتكلم به أهل البوادي وأطراف الجبال, واضح؟ هذا معروف إلى الآن, تجد أن أهل الجبال والبوادي لهم لغة لا يفهمها عامة الناس. قال وعن الصنعة المتكلفة, وهذا هو الذي يغلب في المدن, إنهم يتفننون ويتكيفون حتى يشتغلون بإيش؟ بتزويق الألفاظ وتزيينها وتصنيعها أكثر من غيرهم, وبهذا يكون شمل جميع مثل ما نسميه أنواع عيوب الكلام, لأن العيوب الكلام إما شيء يعني متصنع ويعني كما يقولون يعني مثقل بشيء من الوحشية, وإما شيء مستغرب يعني لا يعرف, وإما شيء متصنع فيه, والقرآن ليس لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا. قال وجعله قريبا إلى الأفهام, يبادر معناه لفظه إلى القلب, ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس, وهو مع ذلك ممتنع المطلب. يعني ما في واحد يقول والله أنا خلصت من القرآن, هذا مقصده ممتنع المطلب, يعني ما في إنسان طلبه فاستطاع أن يدركه كله, هذا مقصده. قال ممتنع المطلب, أسير المتناول, غير مطمع مع قربه في نفسه, مع أنه يفهمه العامي إلا أنه ما يقدر يقول مثله, هذا مقصوده. غير مطمع يعني ما يجعل إنسان يطمع فيه أن يقول مثله, غير مطمع مع قربه في نفسه, ولا موهم مع دنوه في موقعه أن يقدر عليه أو يظفر به. حتى ما في إنسان يتوهم يقول لي والله أن هذا الكلام أقدر أقول مثله, ما ولا توهم. فأما الانحطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل والقول المسفسف فليس يصح أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة فيطلب فيه الممتنع أو يوضع فيه الإعجاز, ولكن لو وضع في وحشي مستكره أو غمر بوجوه الصنعة وأطبق بأبواب التعسف والتكلف لكان لقائل أن يقول فيه ويعتذر أو يعيب ويقرع, ولكنه سبحانه أوضح مناره وقرب منهاجه وسهل سبيله وجعله في ذلك متشابها متماثلا وبين مع ذلك إعجازهم فيه. وقد علمت أن كلام فصحائهم وشعر بلغائهم لا ينفك من تصرف في غريب مستنكر, يعني من تنوع, تصرف عندهم التنوع, من تصرف في غريب مستنكر أو وحشي مستكره ومعان مستبعدة, ثم عدولهم يعني تنقلهم إلى كلام مبتذل وضيع لا يوجد دونه في الرتبة, ثم تحولهم إلى كلام معتدل بين الأمرين متصرف بين المنزلتين. فمن شاء أن يتحقق هذا نظر في قصيدة امرئ القيس, قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ونحن نذكر بعد هذا على التفصيل ما تتصرف إليه هذه القصيدة ونظائرها ومنزلتها من البلاغة, ونذكر وجه فوت نظم القرآن محلها, يعني أن شأن القرآن شأن بعيد تماما عن محل هذه القصيدة مع اتفاقهم على أنها أفضل ما قالته العرب, على وجه يؤخذ باليد ويتناول عن كثب ويتصور في النفس كتصور الأشكال ليتبين ما ادعيناه من الفصاحة العجيبة للقرآن. طبعا هنا في كلام مهم يعني أنا ألحقته بالوجوه لعلاقته بها, يقول العلل العقلية تصلح وجها في الإعجاز غير مستقل بنفسه, طبعا هذا كلام من تعبيري. يقول واعلم أن من قال من أصحابنا إن الأحكام معللة بعلل موافقة لمقتضى العقل جعل هذا وجها من وجوه الإعجاز, وجعل هذه الطريقة دلالة فيه, كنحو ما يعللون به الصلاة ومعظم الفروض وأصولها، ولهم في ذلك ولهم في كثير من تلك العلل طرق قريبة، يعني قصد جيدة، ووجوه تستحسن، وأصحابنا من أهل خراسان يولعون بذلك، يعني الأشاعرة، واضح؟ وفعلا أهل خراسان إلى الآن يولعون بهذا، صح يا محي الدين؟ يقول: ولكن الأصل الذي يبنون عليه عندنا غير مستقيم. ما هو الأصل الذي يبنون عليه؟ لا، هي العلل. لماذا يقول هي لا تصح أن تكون وجها من وجوه الإعجاز؟ إيه، لأنها اجتهادية. فأنت تقول والله الحكمة من الصلاة مثلا ترويض النفس، والشيخ صالح يقول لا، الحكمة من الصلاة اجتماع الناس وتألفهم، فهمت؟ والثالث يقول لا والله ضبط وقتهم. فإذا هي اجتهاد، فتجي إلى مسألة اجتهادية وتقول هذه يقع بها إعجاز، ويقول لا، هذا ما يكون. وهذا يعني من تشدده رحمه الله، وهو أنا من وجهة نظري أنه مصيب. ليش؟ لأن الإعجاز كما ذكرنا لكم سابقا هو مقام احتجاج، فأنت ليش تحتج بأمر تختلف عقول الناس فيه؟ احتج بالأمر الذي واضح الجميع يراه مثل ما يرى الشمس. أما الشيء الذي يتضح لبعضهم ولا يتضح لبعضهم، أو قد يتفاوتون في وضوحه، فهذا لا حاجة له. فإذا العلل العقلية، يعني الحكمة، خلينا نقول الحكم التي يعني نتلمسها في الآيات، لماذا أعقب هذا بهذا، ما مناسبة هذه السورة لهذه السورة إلى غير ذلك، هذه علل. يقول لا تصلح أن تكون وجها من وجوه الإعجاز مستقلا. لكن نقول أن الله عز وجل بنى القرآن وأحكامه على أمور حكيمة وتتضمن الحكمة، نعم، فهمتم؟ ففي فرق بين أني أنا أقر أن هذا مبني على علل عقلية وأمور محكمة، وفرق بين أني أقول لا، هذه المسألة هي لكذا وهذا وجه الإعجاز فيها، وهذه المسألة هي لكذا وهذا وجه الإعجاز فيها. مثل ما قلنا لكم عن قصة الإخبار بالغيوب، هو وجه في جملة القرآن، ولكن لا نقول أنه في كل آية. وهكذا العلل العقلية، نقول هو وجه في جملة القرآن، ولكن ليس في كل آية أو في كل مناسبة أو كل علة يجعلونها لوحدها، لأن هذه العلل هي مظنة الاجتهاد، ومظنة الاجتهاد لا يصلح فيها مقام الاحتجاج. فهمتم الصورة؟ يقول: ولكن الأصل الذي يبنون عليه عندنا غير مستقيم. وذكر أنها فيها وجوه مستحسنة وجيدة، فكيف يقول غير مستقيم؟ مثل ما قلت لكم، لأنه يرى أن الاجتهاد لا يعني لا يحتج به في الإعجاز. قال: وقد يمكن في تفاصيل ما أوردنا من المعاني الزيادة والإفراد العشرة هذه أو غيرها، فإنا جمعنا بين أمور وذكرنا المزية المتعلقة بها، وكل واحد من تلك الأمور مما قد يمكن اعتماده في إظهار الإعجاز فيه. يعني لو لاحظتم من هذه الوجوه العشرة تقع في كل القرآن طبعا، إلا شيء واحد، وهو إيش؟ الحروف المقطعة، لأنها أيضا ليست في كل سورة. طيب، تكرار القصص ووجه الإعجاز فيه. قال: والفائدة عندنا، طبعا هذا ذكره متأخر في الكتاب لكن أنا قدمته حتى يكون إيش مع الوجوه. والفائدة عندنا هي أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا من الأمر الصعب الذي تظهر به الفصاحة وتتبين به البلاغة، وأعيد كثير من القصص في مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة، ونبه بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكررا، ولو كان فيهم من تمك من تم من ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدي تلك المعاني ونحوها، وجعلوها بإزاء ما جاء به، وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما حكى وجاء به. وكيف وقد قال لهم: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها، يعني في القصة الواحدة، إظهار الإعجاز على الطريقين جميعا دون السجع الذي توهموه. يقول لا يقدم اللفظ ويؤخر لأجل السجع كما توهمه بعضهم. لا، هو لا يسمي سجع، يسمي فواصل، سيأتي. يقصد مثل هارون وموسى. أي. في بحث في فروق بين القصص المتكررة. نعم. ما أعرف والله، لا. أنت قصدك تسأل يعني؟ هي ما أعرف. ما أعرف، في واحد كان شرع شوية بطل. نصيحة. والله ممتازة هي حقيقة، لو بحثت. هو لو أخذ بس قصص موسى فقط جدا. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هلا هلا هلا.